الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله. وإن كانت بيد راكب أو قابض أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وما في جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها خبر فقتل الصائل عليه وكسر المزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر بغير محترمة. إذا أتلف لغيره مالا محترما عمدا أو جهلا فما الحكم؟ يضمن مال غيره سواء كان الإتلاف عمدا أو جهلا. إذا فتح قفصا في داخله طائر فر الطائر، فهل يضمن الطائرة؟ يضمنه لأنه المتسبب في ذهابه. إذا فتح بابا في داخله حيوانات مغلق عليها الباب وتركه مفتوحا فهربت، فهل يضمنها؟ نعم يضمنها. إذا حل قيد حيوان فأتلف هذا الحيوان شيئا، فهل يضمنه أم لا؟ نعم يضمن ما أتلفه هذا الحيوان لأنه هو المتسبب في الإتلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن دابة بطريق ضيق فأتى به إنسان ضمن كالكلب الأخور لمن دخل بيته بإذنه أو أخره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من أضلاع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه هذا. وإن رمت دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه لبعثه في الرب، ومثله لو ترك في الطريق دينا أو خشبا أو حجرا أو كيس أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، كما يضمن مقتل الكلب الأخور لمن دخل بيته بإذنه أو أخره خارج منزله لأنه متعد بقنائه. وإن ربط دابة بطريق ضيق، فرق بين الطريق الضيق والطريق الواسع. فإذا ربط دابة بطريق ضيق فأثر بالدابة إنسان أو تسببت في إتلاف ما مع المرء ضمن

فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفرها نهارا، وعلى أهل البهائم حفرها ليلا، فما أفسدت نهارا فغير مضمون، لأن صاحبها غير متعد في أرسالها، وما أفسدته ليلا فإنه مضمون يضمنه صاحب البهيمة لأنه متعد بإرسالها نهارا، فعلى أهل الحوائط حفر حيطانهم نهارا، وعلى أهل الماشية حفر ماشيتهم ليلا، لأن أهل الحوائط ينتشرون نهارا ويعملون، ومن عملهم حفر بستانهم بساتينهم، وبالليل يستيقون وينامون، فلا يلزمهم حفظها، بل على أهل البهائم حفظها ليلا، لأن إرسالها فيه غرض بخلاف إمساكها نهارا، فعليهم هم الضرر، ولذا جاز لهم أن يرسلوا بهائمهم نهارا بدعة، وعلى أهل الحيطان حفظها. وأما ليلاً فعليهم إمساك بهائمهم، ولا يلزم أهل الحيطان حفظ حوائطهم ليلاً. وإذا قرن بابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. وإذا قرن بابة من مزرعته لم يضمن إلا على أهل الحوائط حفظ حوائطهم نهارا. جاءت إلى حائط قوم فطردها صاحب الحائط، فذهبت من حائطه ودخلت في حائط آخر، فعلى الطارد لها الأول يضمن ما أتلفت لأنه هو المرسل لها أم لا يضمن؟ الجواب لا يضمن، لأنه هو أرسلها عن حائطه، طردها عن حائطه ولم يدخلها حائط غيره، إن أدخلها حائط غيره ضمن. إذا أخرجها من حائطه وساقها حتى أدخلها حائط جيرانه فإن المدخل لها هو الذي يؤمن، لأنها أتلفت ما أتلفته بسبب إدخاله إياها. أما إذا طردها عن نخله أو بستانه ثم ذهبت إياه ودخلت البستان المقابل أو المجاور فإن الطارد لها لا يؤمن، لأنه لم يحصل منه تعدي، وإنما طردها عن اختصاصه وملكه، إلا أن يدخلها حائط غيره فإنه يضمن. وإذا اتصلت المضارع صبرا ليرجع على ردها، فإن اتصلت المزارع إذا عرف يقينا أنه إن طردها من محله دخلت حائط الآخر الذي بجواره، لأن المنطقة كلها منطقة مزارع، إن خرجت منها لا دخلت في الآخر، فهل يطردها؟ لا، لأنه إذا طردها دخلت حائط غيره، فهو حينئذ يصبر عليها أو يربطها إن استطاع ربطها، أو يصبر عليها ويؤمن صاحبها، يرجع على صاحبها بما أدركته. ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المبالغ فتركها هدر. إذا رآها في بستانه مثلا وتركها قال خل تأكل من أجل أن نرجع على صاحبها، فهل يرجع بما أتلفته؟ يقول نقول لا يحلو من أمرين، إما أن يعلم يقينا أنه إن أخرجها من محله ذهبت إلى محل غيره فله أن يبقيها في محله ويرجع على صاحبها بما أتلفته، وأما إذا كان في المكان متسع يمكن أن يطردها بلسانه ليرجع على صاحبها، فهل يرجع؟ لا، لا يرجع في هذه الحال، لأنه أقرها على الإتلاف في بستانه وبالمكان سعى بحيث يقربها إلى غير جهة المساكين.